بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في كتاب أو رسالة الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، بتحقيق الشيخ حمد التويجري حفظه الله. وما زلنا مع الشيخ في بيانه الرد على المخالفين للكتاب والسنة وسلف الأمة من المتأولين، وتقدم لنا أن عرضنا ما ذكره عن صنفين من أصناف هؤلاء المخالفين، و هم أهل التأويل أو أهل التفويض، وبقي صنف ثالث يلحق بهم، وهو قسم منقسم من ممن يتهمون أن الرسول عليه الصلاة والسلام يجهل أو يعلم ما أخبر، حقيقة ما أخبر به من نصوص الصفات، وأن باطنها خلاف ظاهرها، وهو يعلم هذا الباطن ولكن لم يبينه بزعمهم اتباعا لمصلحة الأمة، اتباعا لمصلحة الأمة، ويقولون إن من المصلحة أن يدعو الرسول الناس إلى اعتقاد التجسيم مع أنه باطل، وإلى اعتقاد معاد الأبدان مع أنه باطل. هؤلاء يعني نسأل الله العفو والعافية، يعني زعموا أن طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم هذه تتضمن الكذب لمصلحة العباد. الصنف الثاني أو الثالث يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم يجهل معاني هذه النصوص، وهم الذين سنبدأ بعرض ما ذكر شيخ الإسلام عنهم في هذه الرسالة القيمة. ندعو الشيخ فهد أن يبدأ على بركة الله. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما الصنف الثالث وهم أهل التجهيل، فهم كثير من المنتسبين إلى السنة وأتباع السلف،

ما ابتدع أحد بدعة إلا وفي كتاب الله بيانها. الشعبي هو قال هو عامر بن شراحيل أبو عمرو الهمداني ثم الشعبي علامة زمانه، روى عن عدة من كبراء الصحابة، وقد ولد في إمرة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه رحمه الله. نعم. وكان يستفتى وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهو ممن خرج مع القراء على الحجاج مع ابن الأشعث، توفي سنة 400، ولكنه تاب وقال للحجاج: أيها الأمير، لم نكن فيما فعلناه بررة أتقياء ولا فجرة أقوياء. تذكرة الحفاظ للذهب الجزء الأول صفحة 87، يقول للحجاج: أيها الأمير، لما تمكن منه، ويعني على كل حال الحجاج يعتبر منصوب للخليفة ولا يجوز الخروج عليه، فقال الكلمة التي حقيقة أنها حكمة، قال: لم نكن فيما فعلناه بررة أتقياء، لو كنا بررة أتقياء ما خرجنا، ولا فجرة أقوياء، لو كنا أقوياء ما قدرت علينا، لا ذولا ولا ذولا، لو كنا بررة أتقياء ما خرجنا، ولو كنا فجرة أقوياء ما قدرت علينا. يعني كلمة بمنتهى الحكمة. الحاصل أنه لما قدر عليهم ليسوا يعني فجرة أقوياء، ولما خرجوا ليسوا بررة أتقياء بخروجهم. وسعيد بن جبير وغير يعني من أفاضل العلماء يعني أخطأوا في هذا، والله يتولاهم. نعم. حتى لو كانوا علماء، لو كانوا أصحاب خطابة وأصحاب نسب، لا يجوز أن ينازع الأمر أهله. هذا ما أشبه الليلة بالبارحة، يعني شبه خوارج العصر بخوارج الخوارج المتقدمين تماما. يعني هل تواصوا به؟ لكن تشابهت قلوبهم. سبحان الله، سبحان الخالق. كلما خرج منهم قرن قطع. نعم، هذا وعد وخبر صحيح، كلما أنه سيخرج ويخرج في كل قرن في كل زمان ثم يقطع. أي نعم، نهايته القطع. وهذا على امتداد تاريخ الإسلام، كلما خرج منهم قرن قطع. نعم. وأول ما خرج من قرونهم التي قطعت الذين قتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نعم. وفر منهم من فر. نعم. قال: توفي سنة 400 وقد بلغ 82 سنة. وقد قال عنه مكحول: ما رأيت أحدا أعلم من الشعبي. ومع ذلك يعني أخطأ. نعم. أخطأ في الخروج مع ابن الأشعث، يسمونه فتنة ابن الأشعث. نعم. وقال ابن عيينة: علماء الناس ثلاثة، ابن عباس في زمانه، والشعبي في زمانه، والثوري في زمانه. اي نعم، على كل حال. نعم. قال: وقال مسروق: ما قال اصحاب محمد صلى ما سئل. في عند في بعض النسخ ما سئل. نعم. عندنا ما قال اصحاب محمد. نعم. ما سئل اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن شيء، وهذا الاولى، هذا الاوفق. ما سئل. الا وعلمه في القران، ولكن علمنا قصر عنه. قال: ما سئل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا وعلمه في القرآن، ولكن علمنا قصر عنه. نعم. وهذا باب واسع قد بسط في موضعه، والمقصود هنا التنبيه على أصول المقالات الفاسدة التي أوجبت الضلال في باب العلم والإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن من جعل الرسول غير عالم بمعاني القرآن الذي أنزل إليه، ولا جبريل جعله غير عالم بالسمعيات، لم يجعل القرآن هدى ولا بيانا للناس. أي نعم، يعني على قولهم هذا فالقرآن ليس هدى ولا بيانا للناس، نسأل الله العفو والعافية. نعم. ثم هؤلاء ينكرون العقليات في هذا الباب بالكلية. أنا عندي يعني نعم في هذا نظر، لو زدنا واو وأن من جعل الرسول صلى الله عليه وسلم غير عالم بمعاني القرآن الذي أنزل إليه، ولا جبريل جعله غير عالم بالسمعيات، ولم يجعل القرآن هدى ولا بيانا للناس، تصلح هكذا وهكذا. نعم. ثم هؤلاء ينكرون العقليات في هذا الباب بالكلية، فلا يجعلون عند الرسول صلى الله عليه وسلم وأمته في باب معرفة الله عز وجل لا علوما عقلية ولا سمعية. والصواب أننا ما ننكر العقليات بالكلية ولا نجعلها المرجع الأساسي بالكلية، فالفطرة دليل، والعقل دليل، والوحي دليل، وكل دليل أرفع من الدليل الذي قبله. فالفطرة دليل الحيوانات كلها، تعرف بفطرتها النافعة من الضار في عيشها، يأكل من هذه الشجرة ولا يأكل من هذه الشجرة بالفطرة، يعرف أيضا ما يعني هداه الله عز وجل لما به قوامه، والتناسل والتناكح وإلى آخره، هذا بالفطرة، بدلالة الفطرة التي فطر الله الخلق عليها. والعقل دليل أيضا يمتاز به الآدميون سواء كفار أو كانوا مسلمين، كل آدمي يعني يتمتع بعقله فعقله دليل، لكن لا يكفي في إيصال السعادة في الدنيا والآخرة إلا الوحي. الوحي مهيمن على هذا، والوحي ما جاء بما يحيله العقل، إنما جاء بما يحير العقل لا بما يحيله، يعني بمعنى أن العقل لا يصل إلى ما وصل إليه الوحي في الدلالة. فالوحي دليل إلى السعادة في الدنيا والآخرة، وليس فوقه دليل. لعلنا يعني بهذا الإيجاز نكون يعني أيضا أتينا على المقصود. نعم. قال: وهم قد شاركوا في هذا الملاحدة من وجوه متعددة. أين وهم ليجهل الرسول ويجهل جبريل ويجعل القرآن مادة جهل؟ لا شك أنهم شاركوا الملاحدة من وجوه متعددة. نعم. وهم مخطئون فيما نسبوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى السلف من الجهل، كما أخطأ في ذلك أهل التحريف والتأويلات الفاسدة وسائر أصناف الملاحدة. نعم. ونحن نذكر من ألفاظ السلف بأعيانها وألفاظ من نقل مذهبهم بحسب ما يحتمله هذا الموضع ما يعلم به مذهبهم. نعم. وروى أبو بكر البيهقي في الأسماء والصفات، بدأ يعني يذكر ألفاظ السلف. روى أبو بكر البيهقي. نعم. بإسناد صحيح عن الأوزاعي قال: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. شوف ترجمة الأوزاعي. نعم. قال الأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد أبو عمرو الأوزاعي الإمام الكبير، ولد في حياة الصحابة سنة 88، أريد على القضاء مرات فامتنع. نعم. أريد على القضاء مرات فامتنع، وهو أول من دون العلم بالشام. كان كثير الحديث والعلم والفقه نعم. بل كان حجة زمانه، وكان ممن نسبت إليه بعض المذاهب الفقهية التي اندثرت. قال الإمام مالك: الأوزاعي إمام يقتدى به. انتهى. مواقفه مع الأمراء مشهورة، كان لا يخشى في الله لومة لائم توفي سنة 57. قال فقد حكى الأوزاعي وهو أحد الأئمة الأربعة في عصر تابع التابعين الذين هم مالك إمام أهل الحجاز والأوزاعي إمام أهل الشام والليث إمام أهل مصر والثوري إمام أهل العراق حكى شهرة القول في زمن التابعين بالإيمان بأن الله فوق العرش وبصفاته السمعية. وروى أبو بكر الخلال في كتاب السنة عن الأوزاعي قال سئل مكحول والزهري عن تفسير الأحاديث فقال فقال أمروها كما جاءت. وروي أيضا عن الوليد بن أمروها كما جاءت حسب ما يظهر يعني ما يظهر من معانيها. نعم. أما الذي يمرها كما جاءت مع يعني مع تفريغها من المعنى هذا ما أمرها كما جاءت. من فرغ النصوص من معناها فوض يعني فرغ النصوص من معناها هذا لم يمرها كما جاءت. المعنى معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. فهنا لا يفرغ النص من معناه بل يعلم معناه. أما الكيف فهو ثابت لكن لا يعلم. يعني المنفي هو علم الكيف ليس الكيف هو المنفي. أين؟ وروي أيضا عن الوليد بن مسلم قال سألت مالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد والأوزاعي عن الأخبار التي جاءت في الصفات فقالوا أمروها كما جاءت. وفي رواية فقالوا أمرها كما جاءت بلا كيف. وفي رواية فقالوا أمروها كما جاءت بلا كيف. نعم. إيه؟ فقالوا أمروها كما جاءت. وفي رواية فقالوا أمروها كما جاءت بس سقطت الواو هنا الظاهر بلا كيف. عندك الواو لا ما في الواو أحسن. إيه؟ أمروها كما جاءت بلا كيف. فقولهم رضي الله عنهم أمروها كما جاءت رد على المعطلة وقولهم بلا كيف رد على الممثلة. أي نعم. والزهري ومكحول هما أعلم المعطلة معطلة المعنى أو معطلة لم يمروها كما جاءت. لا. وبلا كيف رد على الممثلة. وكما أذكركم أيضا بالقاعدة التي هي من أنفع الحقيقة ما علمت ما من شيئين في الوجود إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق. فمن ألغى المشترك عطل ومن ألغى الفارق مثل. واضح ها؟ هذه سبحان الله فيها حتى يعني ضمانة لعدم اللوث. أي نعم. عدم الاشتباه. ما من شيئين في الوجود إلا وبينهما قدر مشترك مهما يكن وبينهما قدر فارق. فمن ألغى المشترك عطل ومن ألغى الفارق مثل. إذن العصمة أن تثبت القدر المشترك وتثبت القدر الفارق. نعم. هذا هو الحق وهو طريق السلف. نعم. قال وقال فقد حكى الأوزاعي وهو أحد الأئمة الكبار في عصر تابع التابعين الذين هم مالك إمام أهل الحجاز والأوزاعي إمام أهل الشام والليث إمام أهل مصر والثوري إمام أهل العراق حكى شهرة القول في زمان التابعين بالإيمان بأن الله فوق العرش وبصفاته السمعية. فوق العرش وبصفاته السمعية. هو بصفاته بأن الله فوق العرش. الإيمان بأن الله فوق العرش وشهرة القول بصفاته السمعية. وشهرة القول حكى شهرة القول بصفاته السمعية. لكن ليش خص

فهو بمنزلة ما سمى وما وصف الرب من نفسه. والراسخون في العلم الواقفون حيث انتهى علمهم، الواصفون لربهم بما وصف من نفسه، التاركون لما ترك من ذكرها، لا ينكرون صفة ما سمى منها جحدا، ولا يتكلفون وصفه ما لم يسم تعمقا، لأن الحق ترك ما ترك وتسمية ما سمى. ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهب الله لنا ولكم حكما وألحقنا بالصالحين، انتهى. هذا كله كلام ابن الماجشون سبحان الله، يعني كلام متين وسديد. نعم. وهذا كله كلام ابن الماجشون الإمام، فتدبره وانظر كيف أثبت الصفات ونفى علم الكيفية موافقة لغيره من الأئمة، وكيف أنكر على من نفى الصفات بأنه يلزم من إثباتها كذا وكذا كما تقوله الجهمية، أنه يلزم أن يكون جسما أو عرضا فكيف أو عرضا فيكون. وفي كتاب الفقه الأكبر المشهور عند أصحاب يكون إيش محدثا بعدها، أنه يلزم أن يكون جسما أو عرضا فيكون محدثا على قوله. السلام عليكم. السلام الله يحييك. الحمد لله. جاي لي مشوار بعيد، ما قصر الله المغرب. صلوا الحين. نعم. أي نعم. قال أو عرضا فيكون. وما أثبته من جيب، لكن لعل الساقط كلمة محدثا فيكون محدثا كما تقوله الجهمية، أنه يلزم أن يكون جسما أو عرضا فيكون محدثا، على قاعدتهم الفاسدة وهي غير مسلمة، كل يعني محدث مخلوق، كل محدث مخلوق، لأنهم يريدون أن يقولوا أن القرآن مخلوق فيقول القرآن محدث، نسلم ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، يقولون القرآن محدث وكل محدث مخلوق، امسح الوسط في طريقة المنطق، سير القرآن مخلوق تساوي القرآن مخلوق، وهذه النتيجة كاذبة، لأن المقدمة الثانية الكبرى كاذبة، كل محدث مخلوق، لا نسلم بأن كل محدث مخلوق. أين الذكر النازل من الله عز وجل؟ ليس مخلوقا، وهو نزل شيئا فشيئا، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، والذكر هو القرآن، صاد والقرآن ذي الذكر. نعم. قال وفي كتاب الفقه الأكبر المشهور عند أصحاب أبي حنيفة الذي رووه بالإسناد، أي لا ليتهم يجون نتحاكم إلى الفقه الأكبر. نعم بعضهم، ولهذا الماتريدية في الأحناف كثر، والأشعرية في الشافعية وغيرهم كثر، الله المستعان. والأشعرية والماتريدية يقول الشيخ حماد رضيع لوبان من مدرسة الكلابية، لكن الأشعري صريح يعني أنه رجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة في كتاب مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، أعلن أنه على طريقة الإمام أحمد بن حنبل وبمذهبه يقول، وفي كتاب الإبانة وإن كان ليس واضحا، لكن في كتاب مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لأبي الحسن الأشعري واضح. نعم سلام. نعم يا شيخ. سلام. شيخ هم الأحناف الأشاعرة ينكرون ما تريدية في الأحناف كثر، ينكرون الفقه الأكبر لأبي حنيفة نسبته إليه، يشرحون شرح ملتم ما دام يحرفون الكتاب والسنة، سهل انهم يحرفون كلام ابي حنيفة. اي نعم. لكن ما ينكرون الكتاب مثل الكتاب ما ينكرون، لكن شرحوا شروح ملتوية، يعني في ناس شرحوا شروح ملتوية وفي شروح يعني سليمة، انما نرجع للأصل رواية ابي مطيع نعم. قال: وفي كتاب الفقه الأكبر المشهور عند أصحاب أبي حنيفة الذي رووه بالإسناد عن أبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي. أما شرح الماتريدي للفقه الأكبر فهو على مذهبه والعياذ بالله. نعم، أبو منصور الماتريدي. نعم. قال: سألت أبا حنيفة عن الفقه الأكبر فقال: لا تكفرن أحد. وابنه حماد ابن أبي حنيفة، حماد كذب على أبيه، كذب على أبيه في روايته للفقه الأكبر، فهذا منكر، هذا كذب. لكن الرواية الأخرى للفقه، رواية أبي مطيع البلخي هي الصحيحة. حتى يعني مع أن أبو حنيفة لا شك أنه من الأئمة الأربعة المجمع على أنهم إمامتهم. شيخ الإسلام رحمه الله له رفع الملام عن الأئمة الأعلام، يقصد الأئمة الأربعة، وقال كلاما جميلا، قال: يعني الذي نعتقده أنه ليس واحدا منهم يريد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا حصل، يعني ما دام ما يريد مخالفة الرسول لكن اجتهد فحصل خلاف. أي نعم، هذا على كل حال لا يؤاخذ عليه حتى توجد الإرادة، بل المراد العكس، المراد العكس، يريد موافقة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: سألت أبا حنيفة عن الفقه الأكبر فقال: لا تكفرن أحدا بذنب ولا تنفي أحدا. طبعا له تتمة، ما لم يستحله، قال الطحاوي شارح الطحاوي: ما لم يستحله، والطحاوي حنفي، وشارح الطحاوي حنفي. قلت أنه العقيدة الطحاوية التي ندرسها في العقيدة في الكليات للإمام الطحاوي حنفي، وشارحها ابن أبي العز حنفي، شارح الطحاوية. نعم. وأيضا شيخنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب، أو شيخ يعني إمام الدعوة، حنفي، محمد حياة السندي، تخرج عليه في المدينة. فالله المستعان. على كل حال أنا أقول هذا لأنه بعض الإخوة يعني سألني سؤال منكر كأنه بالغ كلاما ما قلته، قال: أنتم تعيبون الإمام أبي حنيفة. قلت: يا أخي من قال هذا؟ اقرأ يعني رسالة رفع الملام عن الأئمة الأعلام وتعرف يعني أنه يعني صحيح، وليس من أهل الحديث، إنما يعني من أهل الرأي السني، وأهل العراق كلهم يعني يذكر أنهم، ولهذا يقال لربيعة شيخ مالك ربيعة الرأي. نعم. الرأي السني، في رأي سني وفي رأي بدعي. أما أهل الحديث فهم الثلاثة: مالك والشافعي وأحمد بن حنبل رحمه الله. وأبو حنيفة أيضا له مسند لكنه قليل. نعم. لما قيل إن أبو حنيفة لم يعني ليس من المحدثين، جمع يعني بعض العلماء جمعوا الأحاديث التي يعني تؤثر عن أبي حنيفة وقالوا مسند أبي حنيفة. على كل حال ما نقول فيهم إلا خير القول، ونقول كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أننا لا نعتقد أن واحدا منهم يريد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كفى يعني. نعم. نصب الخلاف وإثارة الفتن يعني يعتبر حقيقة مسلك المبتدعة ومسلك الخوارج، نسأل الله العفو والعافية. نعم. في سؤال؟ في شيء؟ نعم يا شيخ حسام. أنا قلت البارح ما قلته؟ أي عن الاحتمال الراجح بدليل، إلى الاحتمال المرجوح بدليل، لكن لماذا يعني اختار المرجوح على الراجح مع أن هذا بدليل وهذا بدليل؟ ليش ما أخذ بالراجح إلا لهوى في نفسه؟ أي نعم. وأما صرف اللفظ عن ظاهره إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به، إذا قام لدينا دليل بمنع ظاهره الراجح، إذا كان ظاهره الراجح مخالف، أي نعم، فهنا يسوق لكن يحتاج إلى تفصيل دقيق. طيب يعني سؤالك هذا طيب. إلى نعم ها الرياء يؤدي، قل سؤال، هل الرياء يؤدي إلى الشرك الأكبر؟ نعم، ما هو بالأصغر، الرياء يؤدي، دهليز يؤدي إلى الشرك الأكبر، لكن في حد ذاته إذا كان الرجل مخلص لله عز وجل ولكن طرأ الرياء عليه، يعني فرح أن الناس يرونه وحسن صلاته من أجل رؤية الناس، وإلا هو في الأصل يصلي ومخلص لله عز وجل، هذا شرك أصغر. يعني نقول الشرك الرياء شرك أصغر بهذا الاعتبار. أما إذا كان لا يصلي إلا مراعاة للناس فهذا كفر المنافقين، هذا شرك أكبر، يعبد الناس. إيه لا، الرياء هو في حد ذاته شرك أصغر، ما هو يؤدي إلى الشرك الأصغر، لكن يؤدي إلى الشرك الأكبر. إيه نعم. ها؟ إيه إذا كان مستقرا، إذا كان في السفينة، الجمع بدون قصر إذا كان في منى مثلا جالس في المدينة، يعني إيه جالس في المدينة ومستقر في الفندق، ومستقر في الفندق في بيته، يجوز أن يقصر بلا جمع، العكس بلا جمع إذا كان مسافرا، المقيم لا يقصر ولا يجمع إلا لعذر، الجمع لعذر، الجمع رخصة والرخصة تؤتى مع العذر. أي ها؟ وقت صلاة العصر، على كل حال ما دام يبدأ السفر وقت صلاة العصر يصلي العصر قبل أن، والله ضيقت علينا. يا أخي تصور واحد يعني يضيق عن أن يصلي العصر، ما يبدأ سفر لوقت العصر، يأخر خمس دقائق في المطار يصلي، يركب الطائرة يصلي في المطار. نعم هنا في المطار يتصور أن فعلا لا يدرك الوقت إلا وقد ركب، إذن هنا يجمع قبل أن يخرج، لأنه إذا خرج وقت الظهر دخل وقت العصر مباشرة، ما بينها برزخ، فإذا صلى قبل أن يدخل وقت العصر فقد صلى في وقت الظهر جمعا، ويسوغ له هذا، ما يقصر، لا، لأنه القضاء يعني مقيم، والمقيم لا نعم لا يقصر، إنما الذي يقصر المسافر قد يقصر بلا جمع. اي نعم. بسم الله. في سؤال في نعم في الدرس في العقيدة. الفقه الأكبر التوحيد. النفاق أحسن. ها؟ النفاق أحسن عليك. النفاق الأصغر. النفاق حسب يقول الفقه. النفاق الأصغر هو الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، من كان فيه خصلة يعني من نعم فكان فيه خصلة من النفاق، أربعة من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، هذا نفاق عملي، هذا نفاق عملي. أما إذا كان النفاق الأكبر فهو نفاق في القلب، يبطن الكفر ويظهر الإسلام، يبطن الكفر ويظهر الإسلام، هذا نفاق أكبر. نعم. أما إذا كان يبطن الإسلام ولكن بعض أعماله يكذب أحيانا فهذا فيه خصلة من النفاق، هذا نفاق أصغر. نعم. أيوة ما شاء الله. ما تعمل الخطأ، ما تعمل، ما تعلم علينا. ها أيوة حلف إنه ما يعلم عليهم. الخطأ كيف يكون الخطأ؟ يعني في خطر على في الدين وجابوه ممنوع مانعته المدرسة أي وقالوا ما تعلم علينا يأخذ عليهم عهد بأن لا يأتون به. قل إذا ما تجيبونه مرة ثانية أنا ما أعلم عليكم. نعم إذا تجيبونه مرة ثانية أنا أعلم عليكم خلاص كل يرضى بالصلح. نعم هو لا يعلم عليهم وما يجيبونه مرة ثانية ما دام اللي مانعته إدارة المدرسة. نعم لكن كونه يعني يسارع في خيا يعني هم أخذوا عليه عهد إنه ما يعلم وكذا ووعدوه بأنه لا يأتون به نعم ينبغي نعم ألا يحدث فتنة خوف الفلكة هالحين عاد ساكت على الحق صح ساكت على الحق عن بيان الحق شيطان أخرس ما في شك والمتكلم بالباطل شيطان ناطق ما فيه إشكال. وش السؤال؟ تكون فتنة إذا أشعل الخصومة بين الناس إذا نقل الكلام إلى شخص آخر بقصد أنه يغضبه يوغر صدره على الثاني فهذه فتنة. نعم يقول أنا أعمل في الفنادق وأسكن من جنسيات وأسكن من جنسيات مختلفة فهل يجوز أن أسكن الشيعة من الشرقية وإيران؟ على كل حال أنت لما يعني يجي ناس ما حسب ظاهرهم أو تظن أنهم يعني من الشرقية أو إيران أو كذا وقد أتوا بإذن من ولاة الأمر فإذا يعني أجرتهم بأجرة فأنت لست مؤيا لأحداثهم لأنك ما أويت أحداث إلا إذا كانوا يعني يقيمون بدعتهم وأنت تستر عليهم فلا بد أن تبلغ بهم لا بد أن تمنعهم إذا لم تستطع تبلغ بهم. لكن إذا يعني ميزت بدون يعني فرقت بدون تحقق تصبح المسألة يعني طائفية أو عنصرية وتحدث الفتنة. نعم أي نعم وهذا نحتاج إلى دليل. إيش دليلكم إن الله سبحانه وتعالى جعلهم أسبابا أجرى على يديهم؟ إيش دليلكم؟ ما في دليل. لا كرامات الكرامة تنقسم إلى قسمين.